الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. فقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل منهما منفردا عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمنفرد كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا في التكفير، ذكر تكفير السيئات منفردا. وقوله تعالى في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وكقوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونظائره. هذه الآية ذكر فيها مغفرة الذنوب فقط. فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر. هذا عند الاقتران، يعني عندما يذكر السيئات والذنوب معا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فيراد الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر. يقول: وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه. هذا الكلام فيه نظر الله أعلى وأعلم، يعني أن السيئات هي أصلها من الخطأ، وما جرى مجراه، إلا أن يعني بما جرى مجراه أنها ذنوب متعمدة، ولكن كأنها قريبة من الخطأ. والحقيقة أن الخطأ ليس بذنب أصلا. الخطأ لا يأثم به الإنسان، لا نعني هنا ليس بذنب بالاصطلاح الخاص وهو الكبائر، لكن السيئات إذا كتبت سيئة فهذا يؤخذ عليها الإنسان ويستحق عليها العقاب ويأثم بذلك. أما الخطأ وما جرى مجراه فالأصل فيه أن الله قد وضعه، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. والصحيح والظاهر هنا أن ما جرى مجرى الخطأ هو النسيان، فكيف جعلت فيه كفارة مع أنه ليس يأثم الإنسان به كالقتل الخطأ مثلا؟ نقول هذا ورد فيه الكفارة لأجل لزوم الاحتياط والتجديد في الاحتياط، لكونه قد قصر بعض الشيء في الاحتياط فإنه شرعت له الكفارة كما في القتل الخطأ. فالصغائر ليست من باب الخطأ، والله أعلى وأعلم. الخطأ هو ضد القصد. قال: ولهذا دعي لها التكفير، تكفير السيئات، ومنه أخذت الكفارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. لم يكن للكفارة عمل في الكبائر، يعني السيئات تكفر بالكفارات. ما هي الكفارات؟ الكفارة التي شرعت مثلا كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، مع أن الظهار في الحقيقة ليس من باب الخطأ ووجب فيه كفارة. والفطر عمدا في رمضان، يعني هذا الكلام يؤخذ عليه، ما نقول الفطر عمدا في رمضان مهلك وكبيرة من الكبائر وشرب من الكبائر المعروفة، وأيضا شرعت فيه الكفارة. فهذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس عليه دليل كقاعدة مطلقة أن الكفارات ليس لها سلطان ولا عمل في الكبائر. يقول في أصح القولين: فلا تعمل في قتل العمد. قلنا يعني يؤخذ على هذه القاعدة التي ذكرها أن الفطر عمدا في رمضان، الجماع مثلا عمدا في رمضان، كبيرة من الكبائر باتفاق ومهلك وتقع فيه ليه تؤثر فيه الكفار باتفاق العلماء يجب في الجماع عمدا في نهار رمضان. وعلى قول أبي حنيفة ومالك أنه يجب في كل فطر عمدا في نهار رمضان وكونه من الكبائر. يقول فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة، ومسألتان رجح فيهم فيهما ابن القيم رحمه الله أن الكفارة لا تشرع فيها. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن كفارة القتل أن الكفارة لازمة في قتل العمد، لأنه إذا كان القتل الخطأ تجب فيه الكفارة لأنه لم يحتط الاحتياط الواجب، فكونه إذا تاب إلى الله من قتل العمد فإنه وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فعفوا عنه مثلا أو قبلوا الدية فبالأولى تجب فيها الكفارة، كما وجبت الدية إذا عفى أهل القتيل على الدية فهو قتل عمد ومع ذلك استحق الدية. فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه أيضا تلزمه الكفارة في قتل العمد، يعني إذا قتل عمدا ثم تاب إلى الله عز وجل وعفى أولياء القتيل وقبلوا الدية لزمته أن يكفر، لزمته الكفارة وهو أن يصوم أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما اليمين الغموس فلأن الإنسان الصحيح فيه أنه لا يلزم فيه كفارة، لأن الكفارة أصلا في اليمين في التحلل من الحرص وهذا حادث ابتداء. اليمين الغموس ده مش هيتحلل من حاجة، ده هو وقع وانتهى، لكن اللي بيحلف يقول والله لأفعلن كذا، والله لأضربن فلانا، والله لا آكل من طعام فلان، يريد أن يتحلل من ذلك فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. اليمين الغموس وقع ابتداء كاذبا، وقع من البداية وهو يعلم أنه كاذب ويحلف على الباطل، فلهذا لا تؤثر فيه الكفارة ولا أثر كيف يغير الحكم، كيف يعني في مما يتحلل وقد أفسد يعني على نفسه الأمر، والله أعلم. يقول والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها يكون لها يعني قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وده من أقوى الأدلة إنه إذا عند الاقتران تكون السيئات هي الصغائر وليست انها خطا، كما ذكرنا الكلام الماخذ الذي ذكرناه انه يقول ان هي الخطا وما جرى مجرى، لا هي ليست خطا ولا نسيانا، هذه سيئات معاصي وذنوب ولكنها الصغائر، ذنوب صغائر. قال وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فتبين بذلك أن التكفير في السيئات مشروط باجتناب الكبائر، إذا لم تجتنب الكبائر لم تكفر السيئات. يقول ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. قال الأستاذ حامد الفقي رحمه الله ناقلا عن أستاذ السيد رشيد رضا قال لم يبسط المصنف هذا البحث حق البسط كعادته، أما التكفير فهو مستعمل في السيئات وكذلك العفو والمغفرة في الذنوب كما قال، وأما تخصيص الذنوب بالكبائر والسيئات بالصغائر وجعل التكفير للصغائر فقط والمغفرة للكبائر فهو محل نظر، فالذنب مشتق من ذنب الدابة وهو كل ما له عاقبة وتبعة تلحقه لا تتفق مع مصلحة فاعله ومنفعته ومراده، وربما لا يكون معصية البتة بل اجتهادا لم يوافق المقصد، ولذلك أضيف الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون السيئة، ومثاله اجتهاده في الإذن لمن استأذنه في التخلف عن غزوة تبوك، وقال الله تعالى في قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات وكانت من الكبائر، وكما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هنا تقصد بها الصغائر. وقال أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فاستعمل المغفرة في اللمم وهي الصغائر قطعا، قطعا بك نظر. لأنه فسرت اللبن بأنه الذي يأتي الكبيرة ولا يعود إليها يلم بها، والتفسيران صحيحان، هي الصغائر والكبائر التي لا يصد عليها بل يتوب، فإذا تاب أيضا شملتها المغفرة. قال: كما استعمل التكفير في السيئات وفي كون المراد بها الصغائر في آية آل عمران وآية النساء هذه نظر، والسيئة مشتقة من السوء وهو ما يسوء فاعله في دنياه وآخرته أو فيهما جميعا. نعم كلام صحيح، لكن ينظر في أن هذا الأمر عند الاقتران، إنما نحتاج للتفرقة بين السيئات والذنوب عند الاقتران، أما إذا أطلقت فيدخل فيها كل منهما يدخل فيه الإيه؟ الآخر. إن الله يغفر الذنوب جميعا، شمت الكبائر والإيه؟ والصغائر، وكذا لو كانوا يعملون السيئات بالتأكيد أنها دخل فيها فعلهم الذي هو الكبائر. فأعظم السيئات الكفر بالله، لو قلنا هذا أعظم ما يسوء العبد شركه بالله عز وجل. فلذلك نقول إن هذا الكلام عند التفرقة عند الإيه؟ عند الاقتران، وأن التكفير يعمل على الصحيح يؤثر في الكبائر أو في بعض الكبائر حيث ورد فيها التكفير وفي الصغائر كذلك. قال: ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر، قلنا لا ورد التكفير مع الكبائر. يقول: فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، أن هو وقاية وستر، نغفر وقاية مع ستر، وقاية وحفظ زائد ستر تستر فيه. يقول: ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. فقوله تعالى: كفر عنهم سيئاتهم، كفر عنهم سيئاتهم، يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. إذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقوله في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فهي كالبحر لا يتغير بالجير، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلص. برضو هذا الإطلاق فيه نظر، المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب فيه نظر، فإن الذي يثاب عليه المرء في المصائب هو الصبر عليها، والصبر من أعظم الحسنات، وإنما يثاب على عمل وليس على مجرد نزول المصيبة. فإذا نزلت به مصيبة ولم يصبر هل يكفر عنه؟ لا يكفر عنه، إنما يصيب المؤمن، المؤمن هنا الكامل الإيمان، الإيمان الواجب، فإذا أصابه فصبر، فهذا هو الذي تكفر عنه سيئاته. أما إذا نزلت به المصائب ولم يصبر فإنه يزداد بعدا من الله عز وجل، وليس بمؤمن ذلك الذي لم يصبر. ولذلك يقول: المصائب لا تستقل مغفرة الذنوب، هي أصلا قد ليس فيها التي يغفر فيها فقط إلا مع الصبر، والصبر مع المصيبة يكون تكفير للخطايا. يقول: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. لا ممكن يبقى إنسان على سبيل المثال لم يتب من ذنوبه ولكن صبر على المصائب التي أصابته، فيمكن أن تؤثر فيها في كثير من الذنوب ويكفر الله بها من خطايا. ومن شروط التوبة الندم، فكثير من الذنوب الإنسان لا يكون مستحضرا لها وناسيا ما قدمت يداه، فتكون هذه المصائب ما حصلتش منها توبة، الذنوب المنسية دي لأنه ما ندمش عليها، فتكون هذه المصائب مكفرة مع الصبر، لأن هذه حسنات عظيمة، حسنة الصبر حسنة عظيمة يكفر الله عز وجل بها مع ألم المصيبة من الخطايا أمرا عظيما. فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. تشبيه يعني كلمة نهر الجحيم، طبعا لم ترد لفظ نهر الجحيم ولكن على سبيل التشبيه. يقول: نهر التوبة التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغفرة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. مش عارف لماذا العظيمة، كل الرسول قال حتى الشوكة ايه يشاكها، فلا يلزم ان تكون مصيبة ايه عظيمة، بل كل المصائب، نهر المصائب المكفرة، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، يعني احاطت بالأوزار، الحسنات احاطت بالسيئات. ولا شك ان اوسع الانهار نهر التوبة انه مستغرق لجميع الذنوب، ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. يقول: فاذا اراد الله بعبده خيرا ادخله احد هذه الانهار الثلاثة، فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتد الى التصفير الرابع اللي هو الدخول في النار. قال في الفصل: وتوبة العبد الى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه، سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، رجع الله عز وجل عليه بالتوفيق، كان هناك خذلان وبعد، فترك الله عز وجل توفيقه فرجع الله إليه بالتوفيق، وده معنى تاب الله عليه، توبة الله على عبده أن الله عز وجل يرجع إليه بالتوفيق والإلهام للخير والإذن بالتوبة، وهذا منة من الله عز وجل ابتداء أن يأخذ بقلب عبده إليه. يقول: فإنه تاب عليه أولا، تاب الله على عبده أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. لما تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، قبل توبته، أثابه على تلك التوبة، رجع إليه بالمغفرة والإحسان والثواب وأنواع الإكرام. فتوبة العبد بين توبتين من الله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، كان من أمره، ثم هنا لترتيب الجمل وليس لترتيب الأحوال، لأن توبة الله عليهم قبل أن يتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، فلما تاب عليهم تابوا، ولما تابوا توبتهم تاب عليهم بالقبول. إذا التوبة الأولى المذكورة لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هي قبول ليه التوبة، لأن هي دي الآية التي علم بها قبول توبة ليه الثلاث. طب هم كانوا تابوا قبلها فعلا ولا لا؟ هذه 50 ليلة من البكاء والصلاة والعبادة وعشرة من اعتزال النساء، كان في ندم عظيم جدا وتوبة صادقة خلال هذه المدة، وإنما تيب عليهم لما أنزل الله ذلك، يعني قبلة التوبة. والحقيقة أن توبة الله عز وجل عليهم سابقة على توبتهم، لا، يبقى إذن كلمة ثم تاب عليهم ليتوبوا بالتوبة الأولانية، لما هم تابوا تاب عليهم التوبة ليه الثانية التي ذكرت أولا. إذا التوبة الأولى من الله زمنا ذكرت ثانيا، والتوبة الثانية من الله ذكرت إيه؟ أولا. عشان كده قلنا ثم، هنا المقصود بها إيه؟ ترتيب جمل على جمل. يا من ساد ثم ساد قبل ذلك أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، يعني إيه ثم هنا؟ ثم كان الأمر أنه قد فعل بالأمس كذا، ثم إنه كان قبل ذلك قد فعل كذا، إذا عطف جملة على إيه؟ على جملة، وليس المقصود ترتيب الزمني، ليست كل ثم يكون ترتيب زمني. يقول: فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، وإلا فلم يتوب الله على المنافقين فلم يتوب. الله عز وجل حرم المنافقين هذه التوبة، فلم يندموا على ما فعلوا، نعوذ بالله من ذلك. قال فكانت سببا، كانت توبته عز وجل انها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فدل على انهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، فتوجب له تلك الهداية هداية اخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. طب هم اهتدوا ازاي؟ لان هداهم الله عز وجل اولا. يبقى اهتداء العبد بين هدايتين من الله عز وجل، بل اكثر من ذلك، يعني لانه كل ما يهتدي ربنا يزيده ايه؟ هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، قاعده مستمره، كلما يزداد هدايه يزداد ايه؟ يزيده الله عز وجل هدى. الشيخ حامد رحمه الله تعليق يقول: فقد اعطاه ربه هدايه الفطره، انا خلقنا الانسان من نطفه انشاد نبت لي، فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. كونوا بيفسر الكلام ده كلام ابن القيم بدي فيه نظر، هو مش قصد ابن القيم اهتداء الفطره، بل قصده هدايه التوفيق الاولى التي صار الانسان بها مهتديا. العبد في فطرته الميل الى الحق، لكن ليس كل الناس يفعلون ذلك الحق اذا ظهر لهم، فكون العبد قد اهتدى انما هو سبب لان الله عز وجل اخذ بقلبه اليه وخلق في قلبه الهدى، فاهتدى العبد، فيثيبه الله عز وجل هدى ثانيا على ذلك، وثالثا على هذا الاهتداء الذي كان بعد ذلك، وهكذا. ثم ثانيا احتجاج الشيخ حامد رحمه الله بهذه الايه: انا خلقنا الانسان من نطفه انشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، على هدايه الفطره او على هدايه التوفيق التي ذكرها ابن القيم، كلا الامرين فيه نص ضعيف، لان قوله تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا هدايه البيان وليس هدايه الفطره فقط. هدايه الفطره جزء منها، ولكن هدايه البيان التي جاءت بها الرسل، وهو ان يبينوا السبيلين، يبينوا سبيل الحق ويبينوا سبيل الباطل، كما قال عز وجل: وهديناه النجدين. ودي حصل كل واحد، نجد الخير ونجد الشر، ربنا اخبر ان هو هداه النجدين، يعني بين له الطريقين. وفي الحق ان طريق الحق ما بيتبينش الا ببيان طريق الباطل، لان انت مش هتعرف ايه المامور الا لما تعرف المنهي عنه، كذلك تعرف التوحيد عشان تعرف الشرك، عشان تتجنب الشرك وتاتي بالتوحيد. وفي تفسير اخر لهذه الايه الكريمه: وان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هذا البعض سبيل الشكر، وهذا البعض سبيل الكفر. اقول هناك تفسير اخر في قوله تبارك وتعالى: ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، هذا بعضهم الشكر وهذا بعضهم الى الكفر. هذا بمعنى الهمهم ذلك فالهمها فجورها وتقواها، فهناك نفوس الهمها الله الفجور، وهناك نفوس الهمها الله التقوى، والاول هو الصحيح. ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، يعني بين له السبيلين، هديناه النجدين، يعني بين الله له نجد الخير ونجد الشر، فهذه هدايه البيان. واما الهدايه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فهدايه التوفيق الاولى، هدايه التوفيق الاولى. يعني ايه الاولى؟ اللي هي قبل ان يهتدي العبد، هداه الله فاهتدى، فلما اهتدى زاده هدى. الاثنين دول هدايه التوفيق، الاثنين دول هدايه التوفيق، يعني اخذ قلب العبد اليه، يعني توجيه ناصيه العبد وارادته الى الله عز وجل، يعني ان يخلق الله في قلب العبد الهدى ويزداد هدى. ثم هدايه البيان ما يلزمش منها التوفيق، هدايه البيان بيقول هديها الكفار وانك ويفعلها النبي عليه الصلاه والسلام: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ثم انك لا تهدي من احببت، هدايه التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لعمه ولا ما بينلوش؟ بس ما قدرش يخليه ايه؟ يسلم. لانه انك لا تهدي من احببت وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يعني انك لتبين الصراط المستقيم، توضح الصراط المستقيم، وهو يوضحه لمن استجاب ولمن لم يستجب. والكفار قد بينوا، قد بين لهم وقد هدوا فلم يهتدوا. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم هنا بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقول الشيخ حامد: فان احسن الاهتداء بهداية الفطرة في سمعه وبصره وفؤاده وشكر ربه عليها باستعمالها في ايصال المعلومات الى فؤاده على حقيقتها التي خلقها الله فعقلها واحسن ترتيبها والاستفادة منها، زاده الله هدى وزاده من نعمة التفكر والتأمل صفاء ونورا، اهتدى به الى الفقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. الكلام ليس بظاهر فيما قصده ابن القيم ولا في استدلال بالآيات، يعني نوع الهداية. قال ابن القيم: ونظير هذا نظير التوبة بين توبتين الاهتداء بين هدايتين، نظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيا. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد، المعد لعبدي لأن الأمر ابتداء منه عز وجل، فأنت لم تكن شيئا على الإطلاق ولم تكن شيئا مذكورا ولم يكن في قلبك هدى ولا نور، فأعدك الله وهيأك لأن تكون مهتديا وخلق في قلبك الهدى، ثم أمدك لأسباب الهداية الزائدة، الهداية التي تهتدي بها فوق هدايتك، فهو المعد وهو الممد، أعدك قبل أن تهتدي وأرادك قبل أن تريد أنت، ثم بعد ذلك أمدك بالأسباب التي تصل بها إلى الغاية التي أراد سبحانه وتعالى إلى أن تهتدي وتقترب منه عز وجل. هو عز وجل قربك قبل أن تقترب أنت، أعدك لهذا الاقتراب، فلما تقابلت هذا الإعداد واهتديت بهداه أمدك بأسباب من الهدى الزائدة. يقول: ومنه السبب والمسبب، والمسبب ومنه السبب والمسبب، يعني الناشئ عن السبب، وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه. وأعوذ بك منك، الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من شر ما قضاه وقدره، ليس يخرج شيء من الشر عن خلقه وتقديره، ولذلك تستعيذ بالله منه من أن يصيبك شر مما قدره سبحانه وتعالى. يقول: كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، يعني من العباد من يكون توابا، العباد المؤمنين التوابون، والله تواب من صفته التواب الرحيم. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد. إذن حتى تتوب، يأذن لك حتى تتوب، توفيق حتى تتوب يرجع إليك بالتوفيق بعد الخذلان، ويقبل منك توبتك ويمدك بأسباب الخير. قال: والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبقوله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ونهايتها نهاية التوبة الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه، وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار للتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات التفسيرات في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال البغوي وغيره: يتوب إلى الله متابا، يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، أي فإنه يرجع إلى الله متابا أي حسنا، مرجعا حسنا، رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. والتأويل الثاني للآية، التفسير الثاني للآية، أن الجزاء متضمن معنى الأوامر، والمعنى ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحده، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله لا إلى غيره، متابا تأكيد، إذا تأكيد من التوبة تكون إلى الله لا إلى غيره، ولوجهه خالصا لا لغيره. التأويل الثالث في الآية أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه لمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنها إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي يعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته، يعني تعظيم للأمر، فما بلغت رسالته، واعلم إذن ما ينتظر من لم يبلغ الرسالة. يقول نظير هذا إيه؟ نظير التأويل الثالث ده، التفسير الثالث، إنه يقول إيه؟ فإنه يتوب إلى الله، قد تاب إلى الله فليعلم عظم هذا الجزاء. أنت رجعت منين؟ رجعت لربنا. يعني تخيل بقى ما سوف ينتظرك من أنواع الخير، يكفي أنك رجعت إلى الله. فده المعنى التفسير الثالث. التأويل الرابع في الآية أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى لمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، إذا التوبة الأولى اللي هو العزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة، يعني فليتب إذا بقى نفسج اللي أنت نويت عليه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، بمعنى فلينفذ ذلك فعلا وليتب توبة حقيقية. يقول الثانية، التوبة الثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها، والمعنى فمن تاب إلى الله قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلا، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسن التأويلات التفسير الأول. لماذا؟ لأنه قال ومن تاب وإيه؟ وعمل صالحا، إذا هو قد عمل فعلا، إذا مش هتفق مع ان هو فليتوب الى الله بالفعل، انه قال قد عمل صالحا فعلا، احسنها فانه يتوب الى الله متابا، يعني يرجع الى الله متابا حسنا، متابا حسنا يرجع الى الله مرجعا حسنا، او انها بمعنى فانه يتوب الى الله، يعني الى الله وحده مخلصا. والله اعلم. كلا القولين فيه قوه. اقول قولي هذا، استغفر الله. الله درس يستكمل صلاة القيام بعد ما يتأثر على العودة إن شاء الله. سهل إن شاء الله. هل الهداية الأولى تنافي إرادة العبد ومشيئته وتؤيد فكرة الجبرية على ضلالهم؟ أعوذ بالله، إزاي في حاجة تؤيد فكرة الجبرية على ضلالهم؟ دي هداية ربنا تجعل العبد يريد، ما تنافيهاش ولا بترغمها، بالعكس ده هو إن هداية ربنا أن يجعل العبد يريد الهداية. هل عصيان الله بكبيرة أو صغيرة قد يتغير مفهومه ومعناه وتكفيره من شريعة نبي إلى شريعة نبي آخر، كمثال سقوط النجاسة على ثوب واحد من بني إسرائيل كان عليهم أن يقطعوا الثياب أو الجلود وهل القتل كذلك كما ورد في حديث القاتل 100 نفس فتاب ودخل الجنة بدون تكفير لهذه الكبيرة؟ فإن كان كذلك فما هو أساس تغيير مفهوم الكبيرة مشاكل الأخرى وكذا الصغيرة؟ لا، هو الحقيقة أن هناك بعض الشرائع فيها آثار وأغلال، كما قال عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكان هناك تشديد عليهم بسبب منهم. ولكن هل معنى ذلك أن توبتهم لم تكن تقبل إذا فعلوا ما يقدرون عليه كهذا القاتل 100 نفس ما كان يستطيع أن يفعل؟ لم يكن يستطيع أن يفعل إلا ما أمر به من أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويذهب إلى أرض صالحة ليعبد الله. فهنا معناه كبيرة من الكبائر وهم سدد عليهم لكن باب التوبة لم يغلق. أما قطع الثياب أو الجلود فكان من ضمن الآثار والأغلال. فالصغائر والكبائر يحددها الشرع، الشرع هو الذي يحدد الصغيرة والكبيرة. ها؟ ما أمروش بالتكفير، هل ده كان مشروع في زمانهم ولا لا؟ الكلام على كده، إن هل الكفارة شرعت لهم أم لم تشرع؟ ما هو أعظم ذنبا، الشرك أم الكفر؟ الشرك والكفر متلازمان. الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلق في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. الكفر هو أن تستر فطرة التوحيد. فالشرك الأكبر والكفر الأكبر متلازمان، معاني مختلفة بشيء إيه؟ واحد تعبر عنه بكذا معنى، هو في فرق في المعاني لكنها متلازمة. فمن كفر مثلا بتكذيب الأنبياء أو بتكذيب القرآن يبقى مشرك، لأنه من عبد جعل الله ندا في العبادة حيث أطاع الشيطان والأحبار والرهبان والكبراء والسادة في تكذيب الرسل، فقد عبدهم من دون الله حين أطاعهم في الكفر. إذا كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، فكلاهما شيء، يعني كلاهما ذنب، هو الذنب الأعظم. ما الفرق بين الشرك والإلحاد؟ كلمة الإلحاد أصلا معناها الميل، استعمالها المعاصر عندنا نفي وجود الله، استعمال المعاصر يستعملوا الإلحاد في نفي وجود الله. استعمال القرآن لكلمة الإلحاد أشمل وأسوأ أوسع من ذلك، ربما تشمل في من يقر بوجود الله ويلحد في أسماء، يعني يميل عن الحق، كما قال سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء. إذا المشركين كانوا بينكروا بعض الأسماء فسماه الله إلحادا وهم بيقر بوجود الله. فالإلحاد كل ميل عن الحق، وأهل الكتاب ملحدين. يعني إيه ملحدين؟ يعني مائلين عن الإيه؟ عن الحق. فالإلحاد أحيانا كل ميل عن الحق وأحيانا يشمل كفرا وما دونه. وأما الشرك فهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك كما ذكر. ألا يمكن القول بأن المصيبة في حالة عدم الرضا تكفر عن العبد بعض الذنوب مع كونه آثما لسخطه؟ لأنما يكفر عنه بالصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مش هيبقى خير له من غير إيه؟ من غير صبر. بجوارنا مسجد لا يفصل بيننا وبينه غير الطريق، هل يجوز للنساء أن يصلوا مع الإمام صلاة التراويح وصلاة الجمعة حيث أنهن يسمعن الإمام جيدا والمصلين يصلون بهذا الطريق؟ أنا أقول ذاك تلك الصلاة صحيحة، لا حرج عليهم طالما أنهم يرون الإمام ويسمعون صوته ويرون بعض المأمومين. إذا تأخر الوقت جدا ولم أعلم بظهور رؤية الهلال رمضان وأريد النوم، هل يجوز أن أجزم أني غدا صائم؟ إن كان بالفعل من رمضان فأنا على نية جازمة، وإن ظهر خلال ذلك أفطرت. لا، لا يكون كذلك، لا بد أن ينويها رمضان، وإذا لم يرى الهلال لم يجوز أن يصبح صائما احتياطا، لا بد أن ينويها من رمضان. لا تجزي إلا بالفريضة، زي ما ينفعش تبدأ صلاة الفريضة تقول دي يسن فرض الله أكبر، ما ينفعش، مش كده؟ حسب بعد كده الختمية لازم تبدأ من أول الله أكبر، هي نية الإيه؟ فرض العشاء مثلا، فرض الظهر، من ساعة الحرف الأول من كلمة الله أكبر. فمن اللحظة الأولى من طلوع الفجر لابد أن تكون ناوية أن هذا فريضة من رمضان. فتعمل ايه؟ تصحى تنوي، عايز تنام تصحى قبل الفجر وتسأل الناس. بيع الجرائد والمجلات التي فيها صور فاحشة واضحة لا يجوز بيعها لأنها نشر الفساد. لو واحد مسلم عايز يعرف الأخبار يجيبها هنقول له هو هيغض بصره، لكن البياع هيملك منين؟ هيجي لأي واحد يجيب؟ فدي مشكلة عويصة، يجوز الشراء ما يجوزش البيع. أي جرائد فيها صور بقى منكرة. عنده مصدر رزق وحيد يجيب كتب اسلاميه وربنا ينفعه بيه. حديث من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، هل يوصف الله بانه ذمه؟ وايه السؤال؟ مش عارف، يتكرر كثيرا هذا. في ذمه الله يعني في عهد من الله انه ان الله عز وجل هو الذي ضامن حفظه وحقه. ها صحيح، في ذمة الله يعني في عهد الله، الله هو الذي ضمن كفايته وحفظه. هل يجوز تصوير الأطفال الصغار 3 شهور للذكرى؟ المسألة فيها خلاف، أحوى تركه صحيح جواز طالما لم تعلق. العمل في الضرائب إذا كان ينوي التخفيف عن المسلمين ويستطيع ذلك فوجهان أصحهما عند الجواز، غير هذه الشروط لا يجوز. صديق له يشتكي لأن الناس دائما يظلمونه لأنه طيب وهو لا يريد ظلمهم وأذيتهم حتى لا يأثم، يضيق قلبه ذرعا كلما مع طول ذلك، كلما ظلموه ولم يفعل معهم شرا أخذوا عليه، هل يظلمهم ويعملهم بالمثل؟ إذا عملهم بما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فليس ظلما إن كان كما يقول. وإن كنت أظن أن الشخص اللي بيرى ده نفسه دائما مظلوم على الدوام يعني هذا إيه، أو أن هو طيب، هذا يحتاج إلى إعادة نظر. فليس يعني كل الناس فاكرة نفسها مظلوم. على أي الأحوال قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في وصف النار في صحيح الحديث القدسي بأنها أودية وليست أنهار، أودية دم وقيح وليست أنهار. أنا أظن في أحاديث كثيرة في ذلك، واد في جهنم الأودية الحاجات يعني العميقة الهاوية. العمل بشركة صناعة أمواش، أنا أقول صناعة الأمواش لا يجوز العمل فيها لأنه وإن استعملت في المباح استعمال نادر جدا وهو حلق العانة مثلا، أما الأغلب العام في بلادنا فاستعملها بنسبة 99 وزيادة على في استعمال محرم وهو حلق اللحى. من عامل العادة السرية في نهار رمضان إذا كان يعلم أنه فطرة فعليه القضاء والكفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.